هذا آخر هذا المجلس، وفيه انبه إلى موقع في المجلد السابق صفحة الجزء الخامس صفحة 128، الجزء الخامس الجزء السادس صفحة 128، رقم الحديث 4815، في حاميم السجدة، حاميم السجدة تقريبا بعد 15. وخلق الجبال السطر السادس تقريبا أو الخامس عندكم في الطبعة السلطانية، وخلق الجبال والجمال والآكام. نعم، جدتموها اكتبوا عليها، اكتبوا هذا التعليق، ما وقع في صحيح البخاري، ما وقع في صحيح البخاري، وخلق الجبال والجمال، ما وقع في صحيح البخاري وخلق الجبال والجمال، اختلف فيه فقيل الجمال أو الحبال أو الجبال، فقيل الجمال أو الحبال أو الجبال، فتكون الثالثة مكررة، يعني وقع في بعض النسخ وخلق الجبال والجبال. والمقطوع به أنه هنا بالميم، فهو هكذا في أصل البخاري مع اختلاف ضبط الجيم بالفتح والكسر، يعني الجمال وإيش الجمال. والأظهر أنه إذا كان الجمال فهو بالفتح، والأظهر أنه إذا كان الجمال يعني ليس الجبال ولا الحبال، والأظهر أنه إذا كان الجمال فهو بالفتح، صير إيش الجمال. وتلكم الزينة التي زينت بها الأرض، وتلكم الزينة التي زينت بها الأرض، انتهى. يعني أن هذا الحرف هو مروي عن ابن عباس رضي الله عنه، اختلف فيه وخلق الجبال، وقع بعض الروايات والجمال، وقع بعض الروايات والجمال، وقع بعض الروايات والجبال مكررة، وقع بعض الروايات والحبال، يعني مستدقات الرمل سميها الناس العروق. ومع رواية الميم يعني الجمال فهي بفتح الجيم أصح منها بكسر الجيم، لأنها الزينة التي زينت بها الأرض، والأرض زينت بالجبال وما جعل فيها. وهذا آخر هذا المجلس، الحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.